ثم إذا علمت أن الإطمئنان والسعادة والرضا هي أمور قلبية ليست أمور ظاهرية، لذلك يقول تستقل نعمه. إذا إنسان إذا استقطر نعم الله ولم يستقلها كانت هذه من موجبات وجانبات محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا تستكثر تكاليفه. الإنسان إذا قال عندي صيام والآن صلاة الجمعة وغدا مدري إيش عمل وكذا وكذا، فإذا استكثر الإنسان هذه الأمور تصده عن سبيل الله عز وجل وقد تبغضه في الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان لا يستكثر التكاليف، يعني الأمور الشرعية التي كلف الله بها عباده. أصل التكاليف أمر يعني اصطلاح متأخر عند المتكلمين، ولا هذه الأمور الشرعية لا تسمى تكاليف. اقرأ. والخامس أن يكون في عامة الأوقات مشرقا وجدا للإعراضي عنه، وسلبه معرفة والتي أقرره بها توحيده الذي أداه وزينه به. يقول أن الإنسان، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وأعوذ بك من تحول عافيتك، وأعوذ بك من فجاءة نقمتك، وأعوذ بك من جميع سخطك. الإنسان بين عشية وضحاها لا يدري ما الحال الذي يتحول إليه، قد يتحول من نعمة إلى شقاء، فتحول من عافية إلى مرض، وقد يصاب في الأهل والمال والولد ما إلى ذلك من كوارث الدنيا، قد يصاب لذنوب ارتكبها من باب العقوبات، وقد تكون من باب الابتلاء والتمحيص. وأيا ما كانت فلا بد أنها سبقت ذنوب. فالإنسان يكون دائم وجد أن تسلب عنه هذه النعم، لأن لو اطمأننت لأمنت مكر الله، والأمن من مكر الله من الكبائر. اللهم جنبنا من أن نأمن مكرك، نعوذ بالله من أن نأمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون. فالإنسان دائما يكون مجنا، الإنسان يكون في خوف أن تسلب عنه هذه النعم، وأجلها نعمة المعارف، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أحسن إليك، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هداك للإيمان، وأن عرفك حقيقة كذا، وعرفك حقيقة هذا الباطل فاجتنبته، وعلمك نعمة التوحيد فعرفت أن الله يجب له في كذا فيمتنع عنه في كذا ولا يجوز في حقه كذا. هذه من أجل النعم، فلو سيب الإنسان ومنع منها فهذه خطيرة جدا، والإنسان لا يدري. الصحيح أن صاحب موسى بن عام بن باعوراء، الاسم لا أدري هو صحيح ولا ما هو صحيح، لكن يقال أنه قد أوتي الاسم الأعظم. الإنسان قد يمنح بعض المعارف ويمنح بعض العلوم، وقد يكون ذا قرب ومصالح عمل من جهاد وتطوع حسن، لكن علم الله أن في نفسه دخيلة في شيء من عجب لا يظهر للناس، يعطيه الله على ما أعطاه من تلك من مقابل ذلك الجهاد وذلك الإحسان وذلك كذا، بعض صلفة معنوية أو بعض إحسان يعظمه الخلق، يقدروه، يسلم على يديه، يقفون له إذا قدم ويفتح له الباب إذا خرج. فإذا تعاظم هذا الشعور في نفسه وقد يرى أنه مستحق لذلك، ونعوذ بالله، فإذا وصلت هذه المرحلة قد يسلبه الله تلك النعم فيتحول كما تحول بلعام يوم سخر له ذاك العلم وسار قتال بين يوشع أو موسى عليه السلام وبين طائفة أخرى، واستنصرت هذه الطائفة لأنها من قبيلة بلعام، وكان مستجاب الدعوة أن يدعو على قوم ذاك النبي، فكل ما دعا عليهم انقلبت الدعوة عليه على قبيلته. كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. راجع هذه الآية في سورة الأعراف، شيء عجيب ها؟ فنعوذ بالله من أن نأمن مكره وأن يسلب منا نعمة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من فجاءة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. نعم يا أخي، الإنسان يعمل ما يعمله واجب، لا يأمن مكر الله ولا يدري ما الذي يحصل له، ولا يجوز أن يرى نفسه أحسن من غيره. قد يكون هذا الرجل المستضعف الذي لا يعمل ما تعمله أنت من طاعاتك، قد يكون عمله في خواتيمه أفضل من عملك وما ندري. اللهم اختم لنا بالإيمان. نعم يا أخي. والسادس أن تكون آماله بعقل كله لا يرى في حال من الأحوال لأنه غني عنه. الله أكبر. الإنسان دائما يكون يرجو الله سبحانه وتعالى وقلبه معقود به، لا يرى أنه مستغن عنه في لحظة من اللحظات. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. فأنت فقير محتاج إليه في كل حين، حتى النفس لو قبض عليك نفسك لمات الإنسان من لحظته. لو حصل ما حصل لتكدر صفو الإنسان. فالإنسان لا يستغني عن الله لحظة من اللحظات، فلا ترى نفسك أنك غني عن الله في لحظة من اللحظات، فنعوذ بالله من هذه الحال. نعم. السابع أن يحمله تمكن هذه المعاني في قلبه على أن يقيم ذكره في أحسن ما يقدر عليه. المعاني معرفة الله سبحانه وتعالى ونعمه وفضله وإحسانه واستقلال ما يقدمه العبد، هذه المعاني التي مرت عليه. هذا الحديث السابع هذه ليست من موجبات المحبة، هذه من نتائج المحبة. هذا السابع هذا من نتائج المحبة، يعني أن من سمع هذه الأمور والتزم بها وأيقن بها تحمله على محبة الله سبحانه وتعالى، تحمله. فليست هي موجبات، ليست من المعاني، هي صحيح أن تكون من نتائج المحبة. اقرأ ما بعده. يحرص على أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل الخير مما يطيق. نعم. والتاسع أن يحرص على أداء فرائضه والتقرب إليه من نوافل الخير مما يطيقه. في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى أن ما تقرب العبد إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه مما افترضه عليه. لذلك لا يصح الإنسان أن يتطوع ولم يؤدي الفريضة، ما يتصدق الصدقات ما أدى الزكاة، يؤدي الزكاة أول فما يعمل صيام تطوع ونوافل وعليه واجبات من الصيام الواجب، يؤدي الواجب أولا، عرفنا هذا؟ فلا يتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه مما افترضه، من ذلك الفريضة لا يعدلها شيء. الفريضة إذا أداها العبد لا يعدلها شيء مما يحبه الله سبحانه وتعالى في الموازين. نعم. والتاسع هذا فيه نقص العبارة كذلك، لعل العبارة أن يحب من سمع من غيره ثناء على الله عز وجل. إذا رأيت إنسانا يثني على الله سبحانه وتعالى، الثناء عليه ما هو؟ ذكره بالمحامد، كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. فأحب ذاك العبد الناطق بهذه الألفاظ لأجل الله سبحانه وتعالى. إذا رأيت العبد يقرأ القرآن ويثني على الله سبحانه وتعالى ويذكره، فمحبتك له من الإيمان. إذا جعلت نفسك تحب هؤلاء المخلوقين لأجل ذكرهم لله عز وجل، فذاك مما يزيد ويثبت حب الله في القلب. صح العبارة، العبارة هكذا لا تكون. نعم. وعرف منه تقربا إليه وجهادا في سبيله سرا أو إعلانا ماله ووالاه. ماله ووالاه. ماله ووالاه. يعني إن سمع من يثني على الله عز وجل ويذكره ويجاهد في سبيله، إذا سمع من هذا فأحبه فوالا مالاه، يعني سانده، والاه كان وليا له. الإنسان الله عز وجل أمرنا بالتعاون على المعروف، هذا لا بد منه. فإذا كان ذلك كذلك، ترى بعض الناس لا يهمهم ما يحصل، قد يرى المنكر فلا يتأثر، ويرى من يأمر بالمعروف لا يهمه. فهذا فليحاسب الإنسان، فليحاسب المرء نفسه. الإنسان إذا رأيته يعين على الخير ويحب المعروف وينهى عن المنكر، لا بد أن تلزم نفسك بمحبته، وإن لم تحبه فحاول أن تحبه. المعالجة تقتضي إيجاد الشيء، المعالجة تقتضي إيجاد الشيء. الإنسان قد يحب الإنسان لأن يسمع منه كلام فصيح ويسمع منه إنسان، لو تكلم الإنسان بحقه من حقوقه أمام عظيم من الناس، فلان مظلوم يستحق هذه الأرض وأعطوه إياه، تحبه طبيعي عند الإنسان. هذا لا تصح، يعني لا حاجة إلى إثارة الهمة في نفسه، لكن تثار الهمم في الأمور الغيبية التي لا يثق الإنسان فيها لضعف الإيمان. فإذا علمت إنسان يذكر الله ويجاهد في سبيله قائما بالمعروف، فليكن قصدك وهمك أن تحبه لله سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك أوجد الله سبحانه وتعالى محبته في قلبك. هذه من الأمور التي توجب وتقتضي إيجاد المحبة في القلب. نعم يا أخي. والعاشر أنه إن سمع من أحد ذكرا له فعانه بما يكفي عنه، أو عرف منه خيا في سبيله سرا أو علانية باينه وناواه. هذا العبارة فيها غلط، اقرأ يا صاحب النسخة. من أحمد؟ اقرأ عبارة دي. العاشر نقيض التاسع. التاسع إذا سمعت إنسان يذكر الله ويحب ويثني عليه ويجاهد في سبيله تحبه. العاشر نقيض ذلك، أن يسمع من أحد ذكرا له. كلمة أعانه لا معنى له، أعانه ضعوها بين قوسين أو اشطبوها حتى يستقيم المعنى. إن سمعت من عبد ذكرا لله سبحانه وتعالى ليس فيه صفة كمال، أو يجل الله سبحانه وتعالى عن هذا الذكر أن يكون فيه مذمة أو نقص، فأنت تعاديه أو تنهاه أو تنصحه أو تبعده ما إلى ذلك، نقيض ما كان من الأول. قد يكون الإنسان يسمع المذمة ويسمع ما كان موجبا لنقص الله سبحانه وتعالى ولا يتحرك همته، هذا من ضعف الإيمان. من لم يغضب لله عز وجل ولا يثأر لله عز وجل لا تتحرك همته، فهذا من ضعف اليقين وضعف الإيمان، ونعوذ بالله من الخذلان. الإنسان يوم يسمع شتيمة في عرضه يثور كما يثور النمر، فإذا سمع مذمة في حق الله ورسوله لا يتأثر، فهذا ترى من علامات النفاق، ونعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. ويقول العاشر أنه إذا سمع أحدا ذكرا مما يجل الله عنه سبحانه وتعالى نهاه وأمره بخلاف ذلك وابتعد عنه وعاداه، إذا فعل ذلك كانت هذه من موجبات من الأمور التي تجلب محبة الله في القلب. عرفنا هذا؟ هذه 10 أمور واضحة. هذه اقرأ عبد المغني. فإذا استجمعت هذه المعاني، فإذا استجمعت هذه المعاني في قلب أحد استجماعها والمشار إليه باسم محبة الله تعالى جل. أراد أن يقول أن هذه المعاني إذا سجمع في القلب هي معنى محبة الله سبحانه وتعالى. محبة الله هي العبادة الطاعة في غاية الحب مع كمال الخضوع. الخضوع عن الذل، حب وخضوع إذا اجتمع في عبادة كانت هي المحبة. فأراد أن يقول أن جماع هذه العشر الخصال إذا اجتمعت كانت معنى المحبة. نعم. فمن دونه؟ فمن دونه؟ جاءت متفرقة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه؟ فمن دونه؟ فمن ذلك يعني الآن أراد أن يستدل على هذه العشر الخصال بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن الصحابة والتابعين. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عن الصحابة فكلام صحيح، وما جاء عن التابعين فكلام يغني عنه ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قد فيها شطحات سنبين ذلك إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى. اقرأ. فمن ذلك يعني ما ذكر عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغذوكم به من النعمة، وأحبوني بحب الله، وأحبوا أهل بيتي بحبي. الحديث هذا ضعفه حفاظ، هو حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يحتج به في إثبات أمر من الأمور التي تقتضي اعتقاد قلب أو تكليف أمر بدني، لكن يقال فيه يعمل به فيما كان له دلالة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الفضائل، ما في هذا الأمر لا يثبت فيه. قال أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، اللام لام التعليم. لو أخذنا على هذا الوجه لجعلنا حب الله إنما كان ناشئا على ما أعطانا من نعم، وقلنا فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى يحب لذاته، حبه ما عشان أعطاك وما أعطاك ومنعك، لا يكون ذلك، هذا يكون في الأمور التي لها وسائل ومخاصر. كل شيء تحبه في الدنيا إنما هو لأمر آخر. الإنسان يحب الحياة للتلذذ فيها، ويحب الطعام عشان يعيش، ويحب المال لأجل يتقوى، لكن يحب الله لذاته سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ والإنسان وجد قبل أن يعرف المحبة، وجد قبل أن يعرف المحبة. نعم. لكن هذه من باب زيارة المحبة، إذا عرفت أن الله هو المنعم مما يزيد محبة القلب ويستجلبها للقلب. نعم. وأحبوني لحب الله سبحانه وتعالى، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هاديا سراجا منيرا صلى الله عليه وسلم، كأنه جعله وحبه الله عز وجل اشترط أن يجعل حبه من علامات الإيمان. يوم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله والله إني لأحبك أكثر من أهلي ومالي، ثم استثنى إلا من نفسي، قال لا يا عمر ما استكملت الإيمان، حتى قال والله حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. إيش معنى أكثر من نفسه؟ كيف يكون هذا؟ يكون في هذا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار إذا غزوكم، وما كنت تعرف القرآن، علمت أن الرسول أمرك بذلك، فتذهب طاعة للرسول فتجاهد فتقتل. ليس هذا حب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا حب للرسول. اللهم صل على عليه وسلم. نعم. اقرأ. قال الحليم رحمه الله هذا يحتمل أن يكون عامة لأمعبيه كلها. وأحب أهل بيتي لحبي، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يصلي على النبي وعلى آله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، نصلي على آل محمد ونسلم على آل محمد، وحبهم واجب. وحب يعني لا سيما الطائع منهم المستقيم منهم يجب أن يحبه، ولذلك إذا استكملوا في شروط الأئمة كان هذا حافظ لكتاب الله وهذا حافظ لكتاب الله وهذا فقيه وهذا فقيه، وقدم أهل البيت على غيره، من كان من بيت آل النبوة صلى الله عليه وسلم على غيره. اقرأ يا أخي. الإنسان إذا حبب آل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم أمراني، ذكر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أوصيكم بأهل بيتي 3 مرات، اللهم صل عليه وسلم سليم. ولذلك من محبتهم إلى الآن لا يجوز إعطاء الزكاة لهم، ولا يجوز أن يأخذوا الصدقة، ولا بد من توفير الحوائج لهم. يعني إذا كان هناك خمس لا بد أن يغنوا عن الناس عن السؤال، لا بد أن يغنوا الناس عن السؤال. وإذا كان هناك صدقات فهم أولى من، إذا كان هناك من الهدايا مما يسد عوزه فهم أولى من غيرهم. اقرأ يا أخي. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. قال الحرمي رحمه الله: فأنا يحتمل أن يكون عامة لأمعته كلها، وأن يكون اسم لغذاء الطعام والشراب حقيقة، ولما عداهما من التوفيق والهداية ومصروع إعلان هذه المعرفة وقلوب الحواس والعقل مجازا، أن يكون جميع ذلك بالإذن مرادا، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه فقد وجد حلاوة الإيمان، وفي بعض الروايات طعم الإيمان. هو اختصر كلام الحليمي اختصار مخل غير مفهوم، أنا ما اطلعت على كلام الحليمي، لكن كأن الحليمي أراد أن يقول قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة رسولا، قال: ثلاث من كنا فيه فقد ذاق حلاوة الإيمان. الذوق عندهم يعني عند أكثر أهل اللغة المتأخرين أنه لا يكون إلا بحاسة اللسان، قيدوه بذلك وجعلوا ما لم يكن بحاسة اللسان مجازا، الحقيقة منحصرة فيما كان ذوقا من اللسان، تواطوا على ذلك أكثرهم، يعني ليس كلهم، لكن هذه إذا رجعنا إلى عرف اللغة القديمة وأسلوب القرآن الكريم ما جاء بهذا المعنى، لأن الذوق حسب ما يستشعره الإنسان ويحسه، قد تذوق طعم الحر وطعم البرد لكن مو باللسان، وقد تذوق نعومة اللباس وخشونته لكن له باللسان شيء آخر، وقد تذوق حلاوة كذا من الشهوات أو من المنعمات لكن ليس باللسان، والقلب له ذوق يذوق به، والجسد له ذوق يذوق به، كما أن الإحساس له ذوق يذوق به، ولكل واحدة خاصة وتنسب إليها، فمن حصر الذوق خاصا باللسان فقد حجر واسعا، لذلك يضطر أن يقول هذه الآية مجاز وهذه الآية مجاز، كلها حقائق. إذا قال الله سبحانه وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، يوم أدخله جهنم في سواء الجحيم قال ذق، ليس بالضرورة باللسان، ذاقه بجسده، الذوق أعم من أن يكون باللسان. فهذا لما رأى الذوق أنه باللسان قال هذا من باب المجاز، لأن الذوق لا يكون إلا في الطعام والشراب، ليس كذلك، بل الذوق يكون في اللسان وفي الشراب وفي الإحساس وفي اليد وفي كذا. نعم يا أخي. وإنما يكون الطعم التقلية وما يجري مجراها، إذا جاز وصف الإيمان بالطعم جاز تسليته بذا، يدخل الإيمان بجميع نعم الله عز وجل في هذا الحديث، والله أعلم. اقرأ. عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم عن أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء، أخبرهم يوم القيامة الأنبياء والشهداء في منازلهم من الله عز وجل على منابر من نور يكونون عليها. قالوا: من هم؟ قال: الذين يحذرون عباد الله من الله، يحذرون الله الحديث قال رواه فلان وفلان ليسوا من أصحاب المسانيد ولا السنن. يهمنا الآن معناه، هل معناه يصادم شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو لا تصادم؟ اقرأ العبارة من أول. ألا أخبركم عن أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء؟ نعم. ألا أخبركم عن أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء؟ يوم القيامة الأنبياء والشهداء منازلهم من الله عز وجل، فلا منابر من نور يكونون عليها. هذه لا تنافي، لأنه جاء بمثله في قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جاء أنهم على منابر من نور يغدوكم عليها كذا وكذا، ما قال في الجنة، قال يوم القيامة هذه المنابر والمجالس التي يغدوكم عليها الأنبياء والشهداء، ما قال في الجنة. متى يكون هذا؟ يوم القيامة. نعم. من سألوا من هم يا رسول الله؟ قال لا شك أنها درجة عالية، هذه وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها من أعمال الخير، بل من أجل أعمال الخير، لأن إدخال الناس في الإسلام إذا حببتهم إلى الله ألزمتهم بالطاعة. كيف يكون تحبيب المرء لله؟ تجعله يصلي، تجعله يصوم من قلبه، ليس مرائي، تجعله يتصدق ويسارع إلى الخيرات. فمن أيقن ذلك فأنت نقلته من شيء إلى شيء، فإذا درجة عظيمة جدا. نعم. وهم يمشون على الأرض نصحاء. معنى إيش معنى نصحاء؟ يمشون على الأرض نصحاء، يعني ما في قلوبهم غش، لا يغشون أحدا، فإذا درجة ما يسهل هذه. يمشون نصحاء، ليس في قلوبهم حقد ولا غل على أحد، هذه درجة عالية. تعرفون الحديث قال صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فدخل رجل يحمل عليه باليسرى، الحج قال باليسرى، ترى فيه أدب يعني، هذا الله يجزاكم، ما عندنا غير هذا، بس أسأل الله يمدنا وإياكم بعونه. يدخل عليكم من أهل من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فدخل رجل تنطف لحيته من وضوئه يحملون عليه بيسراه، ثم في اليوم الثاني قال مثل ذلك، فإذا هو نفس الرجل، ثم في اليوم الثالث فإذا هو نفس الرجل. قال عبد الله بن عمرو فتبعته فعرفت منزله، فذهبت إليه بعد العشاء، قلت يا هذا إن بيني وبين أبي تلاحي، يعني في شيء من خصومة، وأحب وعزمت أن لا أنام في المنزل، أحب أنام عندك. قال فنام، قال تفضل، ونومه معه عنده في البيت، فنام معه 3 ليالي. فكنت أتعقب، يعني شو إيش يعمل الذي يعمل، ليش كان هذا من أهل الجنة؟ قال فما رأيته يقوم الليل ما يصلي، ما رأيت عنه شيء سوى أنه إذا تعار في مضجعه ذكر الله عز وجل، إذا انقلب ذكر الله، إذا انقلب منه ذكر الله، إذا قام الصبح توضأ وصلى مع الناس. قال فاستقللت عمله، فقلت يا هذا لم يكن بيني وبين أبي مما ذكرت لك، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا، فأحببت أن أرى عمله. قال هو ما ترى، ما عندي إلا هذا، لكني لا أجد في قلبي غشا لأحد. قال هو ذاك الذي بلغك، قال هي تلك الدرجة التي بلغتك ما بلغتك. قالوا هم يمشون نصحاء، عندنا من الحج قالونا، قال يمشون على الأرض نصحاء، يعني ما عندهم غل ولا حق. نعم، اللهم اجعلنا كذلك. نعم. يحسبون الله إلى عباد ما شاء الله. الله يجزاك بالخير. نعم، بارك الله فيك. العلم التطبيق، هذا عصام الله يجزاك بالخير، يقول الإنسان الشيطان موكول بالإنسان، وهمه إبعاد الناس عن رحمة الله ومغفرته، وهمه ديدنه لأنه مخلوق لهذا الشر، فهو إغار الصدور وإيجاد الإحن وارتكاب المعاصي، ولذلك يسعى بين الناس بالنميمة والغيبة والفتن والمصائب إبعاد الناس. فقد يحصل من إنسان على إنسان مما يثير الشحناء في القلب فتغتاظ منه سيما إذا أذاك. والشيطان يتمكن من هذه مما حصل منه إليه فيوسوس لك في الوضوء وفي الصلاة إن فلان مع كذا، انتقي منه بكذا، اعمل معه كذا، لا تكلمه، لا تسلم عليه، لا تعطيه، يأتيك بهذه الأمور لزيادة الكراهية. والإنسان إذا استرسل مع هذا تمكن الشيطان منه وزاد له من الكراهية على ذلك الشخص. فكنا نقول إبعاد الشيطان عن هذا بالاستعادة واللجوء إلى الله عز وجل، وأفضل من ذلك كله أن تستغفر لمن غضبت عليه، قل اللهم اصلحه، اللهم اهده، اللهم وفقه لطاعتك، اللهم ادخله في رحمتك. فبمجرد ما تدعو هذه الدعوات انخرس تلك الكراهية وابتعد عنك الشيطان. وهذه مجربة يا ناس، ترى هذه من الفتن وهذه من الابتلاءات. والإنسان إذا صف صدره وأصلح قصده كان الله معه وعوضه من ذلك خيرا كثيرا، وعوضه من أذية ذلك الشخص خيرا كثيرا. فإذا رأيت إنسان أساء إليك فادعو له بظهر الغيب، ابتعد الشيطان عنه. الله يبارك.